بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نتحدث في مسألة عددية. هذه المسألة العددية تتعلق بألفاظ قرآنية وتتعلق بواقع تاريخي معاصر. في البداية جيد أن نقدم بمقدمات. المقدمة الأولى أنه نحن سنتعامل مع ما يسمى بحساب الجمل، وحساب الجمل يعني سبق أن شرح في محاضرات كثيرة، منها محاضرات في اليوتيوب تحت عنوان الإعجاز العددي في القرآن الكريم. حساب الجمل باختصار أبجد هوز الحروف الأبجدية التي وضعها العرب قبل الإسلام بأكثر من 1600 سنة. هذه الحروف الأبجدية لكل حرف من هذه الحروف قيمة عددية، مثلا ألف واحد، الباء اثنين، وهكذا، لكن ضمن نظام عددي 1 2 3 لعند 10، بعدين 20 30 40 50 60 70 80 90 80 90 100، ثم 200 300 لعند 1000، بحيث أنه حرف الغين ضغ هو قيمته 1000، والأبجد 1001، والغين يكون قيمتها 1000. هذا يسمى حساب الجمل. هناك عدة محاضرات في اليوتيوب تعرف بالعدد القرآني، وبالذات في موضوع في العدد القرآني 2022. قضية 2022 اللي هو متوقع أن يكون زوال إسرائيل عام 2022 ميلادي، اللي هو يوافق 1443 هجري. وكثير من الناس اللي عندهم فكرة عن هذه المسألة وأنها نبوءة قرآنية تم تحليلها رياضيا، هذه النبوءة تقول بزوال إسرائيل احتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي 1443 هجري. نقول احتمال يعني بنسبة 95% 96% 98% احتمال، لكن لا تصل إلى درجة 100%. والسبب أنه إحنا فقط نلاحظ تواترات في الأعداد، ما فيش تصريح بأنه هي تزول 2022 ميلادي، لكن واضح أنه مسألة الأعداد اللي في القرآن مسألة ضخمة، وهذه تحتاج لساعات مطولة. إحنا شرحنا بعضها في اليوتيوب تحت عناوين، مثلا العنوان الأول تقريبا في حدود 2 ساعة إلا ربع في اليوتيوب موجود، اللي هو الميزان 456 بحوث في العدد القرآني. هذا واحد. اثنين، عنوان آخر في العدد القرآني جزء أول، في العدد القرآني جزء اثنين. أي صار عنا 3 محاضرات. المحاضرة الرابعة أو الدرس الرابع في اليوتيوب، نظرية جديدة في العدد والتاريخ، برضو ننتبه هذه تكملة. قبلها من سنين طويلة كان في تحت عنوان زوال إسرائيل في محاضرتين أو درسين، درس سنة 1993 في شهر 3، ودرس كان في 1995 تحت عنوان زوال إسرائيل 2022 ميلادي. كل محاضرة من هذه المحاضرات فيها معلومات تختلف عن المحاضرة الأخرى. اليوم سبق انه النهج اللي بنتبعه الان هنا سبق انه بيناه برضو في درس موجود على اليوتيوب بعنوان فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. بمعنى اخر انه المسلك اللي بنتبعه هنا نحن متبعينه كثير، والناس المتابعين بلاحظوا انه هناك ملاحظات كثيفة تتعلق بزوال اسرائيل 2022 ميلادي 1443 هجري. طبعا هذا الشيء اللي بنشرحه هو جزء بسيط من الواقع المستكشف، سواء كان على مستوى القرآن الكريم أو الواقع التاريخي هذه أمثلة. أولا جيد أنه نلاحظ أنه هناك ما يسمى عندنا بالميزان 456. هذا راح الناس اللي سبق أنهم حضروا الدرس الميزان 456 أدركوا ماذا نقصد ب 456 وجملها؟ ايش يعني جملها؟ جمل 456 456 456 يعني اعطي مثال، اعطي مثال حتى نوضح في موضوع 456. طبعا السؤال قبل المثال انه من اين لنا هذا 456؟ احنا سبق شرحنا وبينا في ساعتين الا ربع كيفية استكشاف هذا الرقم من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو الذي حدد لنا ما نسميه بالميزان 456، والمهم هو العدد 456 وجمله 456 اللي هو جمله 1548. هذا الميزان 456 نعطي أمثلة سريعة عليه. المثال الأول، أنا عندما أقول 2022 ميلادي، إيش يعني ميلادي؟ يعني أضيف جمل ميلادي اللي هو 95 ل 2022. 2022 ميلادي ناقص 1443 هجري، بأخذ جمل هجري 1443 هجري، المفاجأة 456. إذن العلاقة بين 2022 ميلادي والموافق له 1443 هجري، العلاقة بينهم 456. طيب لو جمعنا 2022 ميلادي، قلنا ميلادي يعني جمل ميلادي، زائد 1443 هجري هذا الموافق يعني، ثم أضفنا 456 وجملها 456 بيعطينا 5782، وهذا هو التاريخ العبري في 2022. إذن العلاقة بين مجموع اثنين الميلادي والهجري والعبري هو 456 456. طيب ممتاز، إذا قلنا 2022 مش ميلادي، 2022 للميلاد زائد 1443 للهجرة، وعلى فكرة إذا قلنا الميلاد لازم نقول للهجرة، قلنا ميلادي لازم نقول هجري، ما قلناش. فالآن 2022 للميلاد زائد 1443 للهجرة، نستخدم الآن الرقم الميزان، العدد الميزان 456 456، يكون النتيجة مجموع الفتوحات بعد الإسلام ميلادي وهجري، يعني 636 ميلادي فتح عمر اللي كانت 15 هجري، 1187 ميلادي صلاح الدين اللي كانت 583 هجري، 2022 1443 هذا مجموعهن هو 2022 للميلاد زائد 1443 للهجرة زائد 456 456. هاي شوية صار الناس اللي ما عندهم فكرة عن الميزان 456 صار عندهم فكرة. الآن ثم لابد انه ننتبه انه في عندنا عبارات تتكرر كثيرة، هذه العبارات مستمدة من القرآن والسنة. اولا من القرآن فتح الأرض المقدسة، تعبير فتح إسلامي، هذا الأرض المقدسة تعبير قرآني، فتح الأرض المقدسة. اثنين، فتح الأرض المباركة، على اعتبار القرآن بارك فلسطين 5 مرات في القرآن الكريم وقدسها مرة، فتح الأرض المباركة. إذن الأرض المباركة، الأرض التي باركنا فيها، إذن التعبير قرآني. وعندنا فتح بيت المقدس باعتبار في السنة يسمى بيت المقدس، حتى المسجد يسمى بيت المقدس، والمدينة سميت باسم البيت المقدس. هذه عبارات راح نلاحظها بتتكرر، فتح بيت المقدس، فتح الأرض المباركة، فتح الأرض المقدسة. ثم وعلاقة هذا الكلام ب 2022 و 1443، وراح نلاحظ انه 2022 قد تأتي احيانا جمل 2022، وقد تأتي 1443 جمل برضو 1443. كل هذا ان شاء الله سنبينه، ونبين ايضا يعني بعض الالفاظ المهمة اللي هو جمل المسجد الاقصى وجمل فلسطين، جمل المسجد الاقصى وجمل فلسطين. راح يلاحظ المشاهد انه نحن نحاول ان نعطي في المسألة من زوايا مختلفة حتى لا يكون مجال هناك للصدف، حتى لا يكون هناك مجال للصدف، يعني نتعامل بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه بهذا الاتجاه. هذا الامر راح يلاحظ او يلاحظه الانسان اللي بينظر الى هذا المحاضرة او الدرس بدقة بدون انه يلتفت، لانه هذه مسألة من البداية حتى النهاية حتى يكون في استيعاب حقيقي ويأخذ الانطباع الكامل، لابد من التنبه والجلوس جلوس خاص لمتابعة ما يوجد هنا من اعداد وملاحظات أو لافتة عجيبة. اليوم إن شاء الله نتحدث في مسألة تتعلق بما يسمى عند اليهود بالثبوت. الثبوت عندهم في سفر التثنية عند اليهود في سفر التثنية اللي هو بعدهم الأسفار التوراة المزعومة في سفر التثنية وسفر اللاويين في كلام عن شريعة السنة السابعة، كلام تفصيلي عن شريعة السنة السابعة. ونحن بنعرف أيضا أنه في كل أسبوع عندهم السبت اليوم السابع هذا في له أحكام، له أحكام، ومعروف أنه كلمة السبت فيها معنى الانقطاع، فيها معنى الانقطاع. وبالتالي طبعا هم تسمية السبت عندهم لها فلسفة وفلسفتهم غير صحيحة طبعا. وعلى أي حال السبت عندهم فيه راحة وابتعاد عن ممارسات حياتية معينة، وشريعة السبت شريعة معقدة وشريعة صعبة لأنها تأتيهم كل يوم في الأسبوع ثم كل سبع سنين خصوصا في أرض فلسطين. هذه قضية السنة السابعة فقط في أرض فلسطين عندما يكون اليهود في فلسطين. المطلوب منهم أحكام من ضمنها أنه يزرعوا ست سنين وفي السنة السابعة يتوقفوا عن الزراعة. هذه ثبوت للأرض، راحة للأرض، للأرض. وطبعا هناك أحكام في المسألة، كل سبع سنين إذن في سنة، سبعة في سبعة 49، في السنة 50 بكون هاي سنة اليوبيل، لها أحكام أيضا وتفصيلات، كله إذن مرتبط بالعدد سبعة، بالعدد سبعة. لكن لازم ننتبه إنه موضوع السبعة كسبع سنين وليس السبعة اللي هي سبع أيام يعني السبت، سبع سنين وسبعة في سبعة واليوبيل 50، هذا مرتبط بوجود اليهود في فلسطين وأحكام خاصة فيهم، وأحكام خاصة فيهم. حتى على فكرة هم يبدو أنهم بظنوا أنه التاريخ العبري هذا هو من بداية خلق آدم، من بداية خلق آدم، وهذا طبعا العلم ينقضه. وعلى أي حال ولذلك بيعتقدوا أنه الحياة تدوم 6000 سنة وليس سبعة، يعني السبعة فيها الانقطاع. ثم أنه عندهم موسى عليه السلام قال لهم إذا ما بلتزموا بشريعة الله، وهم طبعا مش ملتزمين، إذا ما بلتزموا بشريعة الله سبحانه وتعالى في الأوامر اللي ذكرها فيما يتعلق بالثبوت وغيره، الله سبحانه وتعالى يشتتهم من الأرض المقدسة، يخرجهم من الأرض المقدسة. ولذلك صار في ارتباط عندهم بين موضوع الثبوت والخروج، والخروج من الأرض المقدسة، والخروج من الأرض المقدسة. نحن الآن في سنة 5776 عبري، 5776 عبري. طبعا حتى تعرف السنة العبرية ايش بتعمل، واحد ميلادي كانت 3760، نضيف 3760 لأي تاريخ ميلادي، مثلا 2015 زائد 3760 يساوي 5775. 75 في نهاية شهر 9 أو بداية شهر 10 أو يعني من نص 9 لعند 10 تقريبا، لأنهم هم بتعاملوا بالقمري ولكن بيكونوا حريصين على أنهم يوفقوا بين السنة الشمسية والقمرية فيما يسمى بالنسيء. كل 3 سنين تقريبا بضيفوا شهر ضمن نظام معين مشان تأتي أعيادهم في المواسم. لذلك انت حتى تعرف انه احنا 5775 ولا 5776، اذا بشهر 9 غالبا بدك تضيف 3761. لذلك في 14/9 هذا الشهر، 14/9 في هذا الشهر اللي احنا فيه 2015 بدت السنة العبرية الجديدة. اذا اخر يوم في السنة القديمة 5775 كان 13/9، 13/9 الشهر هذا 2015. وهذه السنة اللي انتهت على فكرة 5775 هذه كانت السنة السابعة، يعني السنة التي يتم فيها، التي يتم فيها ثبوت الأرض. سبع سنين السنة التي يتم فيها ثبوت الأرض انتهت. يعني هو كانوا السنة الماضية هاي المتدينين ما بيزرعوا، بيشتروا غالبا خضرة من عندنا، هون انتهت هذه السنة في 13 وبدأت السنة الجديدة في 14/9 بدأت 5776. الآن في موضوع 2022 اللي احنا بدأناه سنة 1992 في القول في احتمال زوال إسرائيل 2022 ميلادي الموافق 1443 هجري الموافق 5782، هو الآن ضايل 7 سنين. يعني 7 سنين ضايل لموضوع احتمال زوال إسرائيل. إذن في احتمال أن تزول إسرائيل في السنة 7 اللي هي سنة الثبوت، سنة الثبوت، لأنه خلصنا من سنة الثبوت الأخيرة هاي. الآن بدت الآن بدنا 7 سنين جديدة. وين بتكون السنة 7؟ في 5782 الموافق 2022. ويبدو أنه هاي السنة 7 لن تكتمل عندهم، لن تكتمل، بل تزول إسرائيل قبل نهاية هذه السنة بما لا يقل عن 3 أشهر. إذن احتمال نهاية إسرائيل في سنة الثبوت، آخر ثبوت، سنة آخر سنة ثبوت، ولا تكتمل، تنقطع أيضا. طيب إيش اللي دعانا للحديث في هذه المسألة اليوم؟ إيش اللي دعانا للحديث الآن؟ لاحظوا، ركز يا عماد هنا، واضح هون يا عماد؟ يوم عرفة 1436 هجري شو كان بيوافق؟ 23 أيلول 15 ميلادي. العجيب انه الان يوم عرفة اللي هو اهم يوم في الحج، والحج عرفة، والقرآن قال يوم الحج الاكبر اللي هو يوم عرفة، وهو اهم ركن، ومنكون صايمين احنا كسنة، اليهود بكون كانوا هذا العام بيحتفلوا في يوم الكفارة، يوم الكفارة، او بسموه يوم كبور، او بسموه يوم الغفران، يوم الغفران، التقوا. فلفت انتباهي للالتقاء، انتبهت يا عماد؟ لفت انتباهي الالتقاء، انه وهم على فكره بصوموا واحنا بنكون في يوم ايش صايمين. شو ممكن يكون في دلالات انه هذه السنة الثبوت عندما انتهت واذا بيوم عرفة يتوافق مع يوم الكبور، يوم الكفارة، يوم الغفران؟ ايش في دلالة لهذا الكلام؟ بدنا نشوف. وعلى فكرة هو يعني هذا أهم عيد عندهم، اللي هو عيد الكفارة والغفران، هذا أهم عيد عندهم، ودائما هذا العيد بيأتي اليوم العاشر من بداية السنة العبرية. يعني بدأت السنة العبرية ب14 من حسب واحد، بتكون 23 هو اليوم العاشر اللي هو يوم الغفران، يوم الغفران، وبمارسوا فيه وبيحتفلوا من ضمنها صيامهم الخاص فيهم. عندنا احنا في عرفة الصيام. التقوا. طيب الان بدنا نشوف موضوع الثبوت. خليك معي يا عماد. اولا نقرأ القرآن فنكتشف انه السبت فعلا كانت شريعة متعلقة باليهود فقط، متعلقة في اليهود فقط. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا إذن هم فعلا في سبت. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. إذن شريعة السبت موجودة، والسبت كما تلاحظون مرتبطة بالسبعة. لذلك لاحظنا بأنه كلمة السبت وردت في القرآن الكريم 5 مرات، ثم سبتهم ويسبتون 2 مرات، المجموع كم؟ 7. الغريب 7. وفي السورة 7 الأعراف وردت السبت وسبتهم ويثبتون في آية واحدة، الآية 163 من سورة الأعراف. يعني أكبر نسبة لكلمة السبت وسبتهم ويثبتون في السورة 7 كمان، في السورة 7. واللافت على فكرة أنه آخر آية فيها كلمة السبت هي في 124 النحل. طب النحل هي 128 آية. بمعنى أنه بعد 4 آيات بنرد ندخل في سورة الإسراء، وسورة الإسراء هي السورة التي تبين انقطاع اليهود من فلسطين، انقطاع اليهود من فلسطين. فنلاحظ إذن آخر كلام في موضوع السبت، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. هذه الآية نشوفها بعد شوي إن شاء الله، هذه بعد 4 آيات تنتهي سورة النحل وتبدأ سورة الإسراء اللي فيها وقضينا إلى بني إسرائيل والكلام عن زوالهم من الأرض المقدسة. فالتقاء عرفة بالسنة هاي، التقاء عرفة بيوم كبور، اليوم الغفران، يوم الكفارة، هذا لفت انتباهي حتى أدرس نشوف البداية. أولا بدنا نركز يا عماد على ألفاظ القرآن الكريم. هذه الآية 163 من سورة الأعراف، يعني من السورة السابعة فكرة، 163 من السورة السابعة. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. إذن هو السبت فعلا تشريع عليهم كان، فهم بيعتدوا في السبت. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. وفي تكملة للآية تمام. إيش ملاحظ إعماد بالنسبة للحرف هذا؟ حطه أنا بالأحمر لأنه في القرآن مش موجود، في الرسم العثماني مش موجود، ودائما إحنا لما نتعامل بالجمل نتعامل بالرسم العثماني، فأنا أشرت عليه بالأحمر هون مشان نبين أنه هذا الحرف غير موجود في المصحف. لكن لاحظ السبت، سبتهم يثبتون، هاي جمل السبت وهي جمل يثبتون وهي جمل سبتهم تمام. السبت بما انها وردت خمس مرات فضربت جمل السبت بخمسة، شو كان النتيجة؟ 2465. طيب فبدي اخذ الان جمل الخمسة السبت اللي هو هذا، وجمل يثبتون وجمل سبتهم، شو كان المجموع يا عماد؟ 3500. شوفوا المفاجأة الآن، هذا جمل فتح الأرض المباركة فلسطين 1443. كيفك يا عماد؟ فتح الأرض المباركة فلسطين 1443. طيب ممتاز، ومعروف انه 1443 هو 2022، 1443 هي 2022. طيب لاحظ يا عماد الان بدي اتعامل الان الناس اللي بيعرفوش ال 456 هاي الرقم نفسه 3500 اللي هو مجموع جمل كلمات السبت في القرآن الكريم، نقصت منه 456 456، هذا جمل 456. شوف شو اعطاني يا عماد، 1496. شوف المفاجأة، 2022 ميلادي، هذا هو، هذا جمل 2022 ميلادي. وخليك عندي هون يا عماد، وجيد ألفت انتباههم انه ما يكاد يكون اجماع بين الأمة انه الرسول أسري به سنة 621، يعني قبل الهجرة بسنة تمام. 621 نزلت الآيات اللي تتعلق بالنبوءة، من وقت نزول الآيات اللي هي 621 ميلادي قبل الهجرة بسنة إلى تحقق النبوءة 2022 في عندي 1401 سنة يا عماد. عارف شو معنات 1401 سنة ميلادية شمسية؟ قصدي 2022. شوف العجيب. طب يجوز يقولوا لي والهجري كم؟ والهجري عمر إسرائيل بالقمري 76 ضرب 19 1444 سنة. طيب إذا خلينا نرجع هون، انتبهنا لهذا، هذا كثير بيرد اللي هو جمل 2022 وهذه جمل ميلادي. انتبهت العجيب يا عماد؟ إذا في الأول أعطانا فتح الأرض المباركة فلسطين 1443 لما عملنا بالميزان 456، ها لاحظ إيش صار؟ إذا به عندنا 2022 ميلادي 1496. شوف تعبير وهو أيضا، وهو أيضا يعني العدد، العدد نفسه بنقسم لعدة. وهو أيضا فتح بيت المقدس، هيتعرفوا على فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس المسجد الأقصى، هذا جمل المسجد الأقصى، ها راح يتعودوا على هاي التاه. فتح بيت المقدس قبل شوي شو قلنا؟ فتح الأرض المباركة، هون فتح بيت المقدس المسجد الأقصى، أعطانا الرقم 1496 1496 هناك. طيب الآن نشوف الآن الآية اللي احنا الآن تحدثنا فيها يا عماد، قلنا انها الآية 163 من سورة ايش؟ الأعراف اللي هي السورة السابعة. الآن الجميل في الموضوع انه الآية 163 هذه اللي قرأناها الآن اللي فيهم السبت وسبتهم ويثبتون السبت وسبتهم ويثبتون، هذه الآية الآن بدنا نأخذ ترتيبها، والآن بيبدأ الناس اللي ما عندهم مش فكرة سابقة يدركوا الأنماط العددية الموجودة في القرآن الكريم، الأنماط العددية الموجودة في القرآن الكريم. لاحظ يا عماد هون ترتيب الآية 163 واسألهم عن القرية اللي فيها إذن السبت ويثبتهم ويثبتون، الأعراف سورة الأعراف من بداية المصحف، يعني لما تبدأ الفاتحة 7 البقرة 286 وظلك ماشي تراكمي بيكون ترتيب هذه الآية كم؟ 1117. طيب لاحظ الآن الأعراف، هذا جمل الأعراف، 1117 163 اللي هم الترتيبين، ترتيب في سورة الأعراف وترتيب في المصحف، شو بعطيني؟ 1663. انتبه الآن إيش 1663 يا عماد؟ المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين. طيب ترتيب الآية لاحظ هنا الآن، ترتيب الآية 163 الأعراف من نهاية المصحف يا عماد شو ترتيبها؟ 5120، 5120 بدنا نضيف لها زي ما عملنا هون، نضيف لها الآن بدون الأعراف، الآن نضيف لها 163 شو بعطيني؟ 5283. لاحظ فتح الأرض المباركة 2022 1443، لا شيء لا يصدق، انتبهت؟ فتح الأرض المباركة، فتح الأرض المباركة 2022 و 1443، طب هو 2022 يوافقها 1443، جميل ها؟ طيب طيب شوف يا عماد، شوف الآن الـ الـ الـ بعض الناس اللي قال بيقولوا أنت بتجربوا كثير، لا مش بنجرب، إحنا بنضع الاحتمالات كلها، انتبهت يا عماد؟ بنضع الاحتمالات كلها، نشوف الآن مجموع أرقام الآيات التي وردت فيها كلمة السبت، شفت الاحتمالات اللي من يعني أخذنا أول شيء الجمل، الآن بدنا نأخذ الجمل مع أرقام الآيات، هذه أرقام الآيات اللي وردت فيها كلمة السبت. السبت لحالها المفرد. أيوة السبت المفرد، مش سبتهم ويثبتون، السبت. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة. نجمعها لجمل السبت اللي هو ضرب خمسة، السبت ضرب خمسة بطلع هذا، بنجمع إذن نجمع جمل السبت خمسة مع المجموع الآيات شو بطلع؟ 3018. أيوة 3018. إيش هو 1443 للهجرة، هذا جمل للهجرة. طب إيش هو هذا؟ ايش هو هذا 1302؟ 1302 اولا هو الذي باركنا حوله فلسطين 1443 للهجره، اذا هو 1302 شو كاين؟ هذا هذا الذي باركنا حوله فلسطين 1443 للهجره، انتبهت العجيب هذا شو هو؟ اذكرهم كمان مره، هذا هو كلمات السبت الخمسه مع أرقام آياتها الخمسة يساوي الذي باركنا حوله فلسطين 1443 هجري. طب ليش تعمدت أنا أقول 1302؟ لأنه هو أيضا جمل نصر من الله وفتح قريب، وهذه سبق على فكرة أنه بينا أنه الكلمة 361 في سورة الإسراء وهو 361 ايش؟ جمل المسجد الاقصى، تمام؟ وهي على فكره هي 19 ضرب 19، هذا المسجد الاقصى رقم ذهبي 19 ضرب 19، جمل المسجد الاقصى كما يكتبها المصحف. سبق انه بينا انه الكلمه 361 في سوره الاسراء جملها 1302 يا عماد، وفي بحث طويل حول 1302، بس الان المساله يعني مساله على اعتبار اللي بيعرفوا سابقا بيدركوا ايش 1302 اللي هو الذي باركنا حوله فلسطين 1443 للهجره، و1302 هو أيضا نصر من الله وفتح قريب، وأثبتنا هذا الرقم في محاضرة سابقة بالتفصيل. طيب الآن يا عماد بدنا نروح للآية 124 آخر آية فيها كلمة السبت. ليش ما أخذناش آيات ثانية في القرآن؟ لأنه كان يرد كلمة السبت هكذا. كيف يعني؟ مثلا إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة. لا، هو اللي فيها تفصيل الآيتين دول 163 و 124. لاحظ إيش ال 124؟ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وهي عبارة متميزة، ثم تعقيب، وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. عارف شو رح نعمل يا أحمد؟ رح نأخذ جمل هاي العبارة إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وبعدين نأخذ جمل الآية كلها مشان ما يقولوش ليش تختاروا اختيار. تمام؟ نأخذ العبارة المتميزة إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، بدون ما نشرح الآن المعنى. 2802 هذا الجمل، 2802. إذن يا عماد جمل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه 2802. طب نشوف شو هو. لاحظ فتح، هذا جمل فتح 15 كان فتح عمر بن الخطاب على فكرة سنة 15 هجري، 583 فتح صلاح الدين، 1443 الفتح المتوقع للهجرة. هذا هو إيش؟ إنما جعل سبت، لأنه يعني ممكن القرآن الكريم، إحنا وجدنا هذا الكلام في أكثر من موقع، هو الفتوحات هاي جت بعد الإسلام اللي هي 630 ميلادي 15 هجري، 1187 ميلادي 583 هجري، 2022 ميلادي 1443، هذه بعد الإسلام. فبالتالي موجود الفتوحات الثلاثة هجري وميلادي في أكثر من موقع في القرآن الكريم، منها هذا، منها هذا إنما جعل السبت. بجوز تقول لي طب شو علاقة اليهود والسبت؟ لا لا لا لا، ما هي كلها تحديات توراتية، بمعنى آخر الناس المؤمنين بالتوراة من أصله. انتبهت كيف؟ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، فتح 15 583 1443 للهجرة. لاحظ إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه لآخر الآية، لآخر الآية. الجمل كامل كم يا عماد؟ 5018. أيوة 5018. إيش 5018؟ لاحظ فتح بيت المقدس، المسجد الأقصى، 2022 ميلادي، 1443 هجري. كيفك؟ طب لاحظ عندي هون، لو أجت هاي عندي 2022 جمل وهون 1443 رقم، ناخذوش يعني، هذا التناقض عندنا بنسميه. بس طالما أجا هون جمل 2022، شو لازم يكون؟ 1443 جمل، وطالما هون ميلادي لازم يكون هون هجري. لو كان هون للميلاد كان هون للهجرة، حتى ما يكونش في مجال للعب. طب ونفرض انه في 2022 بدون ميلادي، بده يكون هون 1443 دون هجري. تمام؟ هذا اشي بنلتزمه دايما كقاعدة. فلاحظ كمان مرة، فتح بيت المقدس، المسجد الأقصى، 2022 ميلادي، 1443 هجري. كيفك؟ طيب لاحظ الآن، معناته الآية كاملة ناقص إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، معناته قديش زادت الآن جمل، يعني جمل الآية 2216. في 2216 هذول ما كانوش ضمن إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، التكملة يعني تكملة الآية هذا. نعم. 2216. الآن بدي أشوف شو علاقته بال 456. فهي شو عملت هنا؟ 2116 ناقص 456 اللي هو رقم الميزان. انتبه شو أعطاني؟ فتح الأرض المقدسة. هاي صار الآن، صرنا الآن متحدثين في فتح الأرض المباركة وفتح بيت المقدس، وهي بدأنا إيش؟ فتح الأرض المقدسة. لاحظ الآن يا عماد، إذا فتح الأرض مقدسة هذا. طب لاحظ الجمال يا عماد، 2216 زائد 456 456. لاحظ شو أعطى؟ 4220. ما هو 4220؟ هو راح تلاحظ إشي جميل عندي هنا يا عماد، راح يلاحظوا إشي جميل هنا. الإشي الجميل هذا شو هو؟ إنه هذا العدد 4220 بدنا نضع أولا فتح الأرض المباركة، ثم فتح بيت المقدس، ثم فتح الأرض المقدسة. ثلاثة، شو علاقة برقم هذا؟ ثلاثة، حتى لا يكون في مجال إنه منلعب ويعني مندور تدوير نشوف وين بيزبط. لا، هون الثلاث نشوف يا عماد. أولا هذا فتح الأرض المباركة، المسجد الأقصى 15 583 1443، هذول شافوهم قبل شوي مش هيك؟ الفتوحات بالهجري، فتح عمر، فتح صلاح الدين بالهجري، الفتح المتوقع هذا كان مع إيش؟ فتح الأرض المباركة. وهو أيضا نشوف مع فتح بيت المقدس الذي باركنا حوله 2022، شوف العجب. فتح بيت المقدس الذي باركنا حوله 2022 اللي هي 1443 توافق. وهو أيضا يا عماد تبعته أيضا، وهو أيضا فتح بيت المقدس، فتح الأرض المقدسة، فتح الأرض المقدسة، هذا مش بيت المقدس لأنه هذا فتح بيت المقدس وهذا فتح الأرض المباركة. الآن نشوف فتح الأرض المقدسة، فتح الأرض المقدسة فلسطين 27/7/583 للهجرة، 1187 للميلاد. يعني أعطانا فتح صلاح الدين باليوم، ما هو صلاح الدين دخل في 27 رجب، يعني 27 رجب يعني 27/7/583، لاحظ هون للهجرة 1187 إيش؟ للميلاد. لو كانت مثلا للميلاد، انتبهت كيف؟ شو أعطانا؟ إذن هو مش بس بتحدث عن 2022، مش بس عن 2022، يعني حتى خليك معي يا عماد هون، حتى الدخول هذا 27/7 لعلمك سبق شرحناه. لاحظ لما تقول هيك 27/7/583 هجري 1187 المجموع 2022 يا عماد، كمان مرة 27/7/583 هجري 1187 المجموع 2022، تمام؟ طب نشوف الآن زي ما عملنا في الآية السابقة، زي ما عملنا في الآية السابقة ترتيب الآية 124 من سورة النحل اللي هي إيش؟ إنما جعل السبت. طيب ترتيب الآية 124 من سورة النحل بنعملها زي معاملة الآية 163 من سورة الأعراف. ترتيب الآية 124 من النحل من بداية المصحف، لاحظ شو ترتيبها من بداية المصحف يا عماد، زي ما عملنا هناك، هاي من بداية المصحف وهي ترتيبها 124. شو أعطانا؟ هذا 2149. شو هو 2100؟ فتح 1443 هجري، كيف يا عماد؟ تمام. الآن عندي هون بعد هذه المقدمة حول موضوع السبت في القرآن، لما انتهت السنة السابعة اللي فيها السبوت، السنة هاي انتهت في 13، بدأت السنة العبرية الجديدة في 14. اهم عيد لليهود بعد 10 ايام اللي هو يوم كيبور، يوم الغفران، يوم الكفارة. هذا التقى بيوم عرفة. العجيب اللي راح نشوفه انه لما التقى بيوم عرفة، هذا الالتقاء شو بيعني؟ هل هو مؤشر بأشر لنا على السبع سنوات القادمة، وأنه سنة السبوت القادمة هي سبوت إسرائيل ونهايتها، كما قال لهم موسى عليه السلام في سفر اللاويين وفي سفر التثنية، أنه إذا ما بتلتزموا بهذه التعاليم الله سبحانه وتعالى بشتتكم من الأرض المقدسة. نشوف اليوم، شوف يا عماد الأشياء العجيبة الآن في التقاء هذول اليومين، وين تلتقوا؟ الأربعاء 23 أيلول 2015 للميلاد هو يوافق 9 ذو الحجة يوم عرفة. ذو الحجة 1436 هجري، يعني يوم عرفة اللي صمناه السنة هاي. لاحظ الآن بدنا نبدأ على القيد. 9 ذو الحجة 1436 هجري. هجري أولا هذا الآن بديش استعجله لأنه راح أشوفه أنه مش ضمن السياق اللي احنا متحدث فيه، كأنه يبدو هيك، بس راح اكتشفوا فيما بعد أنه هذا العدد راح يتكرر وإله دلالة، إله دلالة، وهو عدد ثاني راح يجي معنا إن شاء الله. عارف إيش هذا يعمل؟ 2416 هو جمل. لاحظ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه دير بالك الآن الحرب هي كلها على الفكرة الإسلامية، الفكرة الإسلامية، واليوم الناس فاقدين اليقين وبظنوا أن الواقع القائم الآن هذا يعني مستقبل غامض، مش عارفين وين رايح الأمور، وشايفين اجتماع مؤامرات دولية وتفاصيل وخيانات من داخلك ومن خارجك، وبالناس بالتالي الناس مضطربة وفي ناس يائسة. تأتي هذه المسائل تعطيك أفق شو ممكن يكون نهاية كل هذا. أنا بسمي الأحداث أو بشبه الأحداث القائمة الآن يا عماد زي الكيمياء التي تتفاعل وتخرج شيء ثاني، تتفاعل يعني تعرف أنت لما مثلا سبق ضربنا مثال التالي، نحن مثلا Na الصوديوم مع Cl الكلور، Na سام أظن يا عماد وCl سام، طب بنوفقهم مع بعض شو بصير؟ ملح، لا هو الكلور ولا هو الصوديوم، صحيح؟ والأحداث اللي بتصير اليوم كلها هاي التفاعلات راح تنتج شيء، هذا الشيء واضح انه شيء ايجابي، وعلى كل إن اذا في له ايجابيه ايجابيه زوال اسرائيل على ما يبدو، على ما يبدو زوال اسرائيل. كيف ذلك الناس اليوم لانها وثنيه شويه، كثير من الناس بيشوفوا الواقع القائم يظنوا انه هذا الواقع القائم هذا هو اللي ما في خلاص وانتهى الامور وبيأسوا. لا لا، شوف دلالة أولا إنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون. طيب بس ممكن الناس ما يقتنعوش، يقولوا بدنا هذا الرقم، أنت تتكلم لنا عن موضوع 2022 والسياق اللي أنت ماشي فيه. طيب ماشي، أيوه لاحظ يا عماد إنا نحن حافظون في القرآن بكتبها بدون ألف، إحنا بنأخذ الجمل وفق إيش؟ وفق كتابة المصحف، وفق كتابة المصحف، هذا جملها، وإلنا دراسة سابقة عن على هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو أيضا مشان ما يقعدوش إيش يقولوا يا عماد؟ أنت رحت فينا بعيد، رحت لا ما رحناش بعيد، ذو الحجة، إذا هذا جمل إيش؟ ذو الحجة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين، مشان ما يقولوش ابعدنا يعني عن الموضوع، بس أنا حبيت أذكرهم إنه هذا الرقم بيعني عدة مسائل، أهمها ديروا بالكم الله اللي نزل هو اللي بيحفظ، الله اللي نزل هو اللي بيحفظ. إذن ذو الحجة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين. طيب دخول التاريخ في الموضوع بيصير يبرر ليش إنما النسيء زيادة في الكفر، لما يصيروا يلعبوا، لأنه كل شيء مرتب تاريخ باليوم. نعم، وفي قدر، اذا يا عماد قدر بحكم، الناس بظنوا انهم هم بيلعبوا في التاريخ، لا، قل اللهم مالك الملك، الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء ينزع الملك من يشاء الى اخره. لاحظ الان الكتر راح هذا الرقم العدد راح يجي كمان مره يا عماد، وراح يصير لهم فيه قناعه اكثر، مع انه له علاقه، هاي ذو الحجه المسجد الاقصى الذي باركنا حوله فلسطين، مش قضيه. 23 ايلول مش هذا هو 2015 ميلادي، شو أعطاني؟ 2210 عندي هون. هذا برضو راح يسأل بعض الناس إيش هذا الرقم العدد، هو لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذا كلمة الميزان اللي هي ترتيبها في سورة الحديد 456 واللي أصلا استكشفنا إحنا منها الميزان 456 اللي ماشيين فيه أصلا في بحوث كثيرة. هذا إذن عدد مهم وإله علاقة أصلا ب 2022 بشكل تفصيلي. واللي بده يعرف كيف لهذا العدد وسورة الحديث الآية 25 علاقة ب 2022 يحضر ساعتين وربع في قضية اللي موجود على اليوتيوب اللي هو تحت عنوان الميزان 456 بحوث في العدد القرآني، راح يجد هذا الرقم أو العدد موجود. طب أنا الآن العبرة في القضية وين يا أحمد؟ مش هذا طلع التاريخ الهجري هذا وهذا التاريخ الميلادي الموافق له، ما راح أجمعهم الآن مع بعض، راح أجمعهم مع بعض، راح نجمعهم ومش بس نجمعهم مع بعض وراح نطرحهم من بعض، تمام؟ مشان ما يكونش في مجال إيش. إذا إيش هذا؟ إنما جعل السبت على العفر، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. كلمة الميزان 456 وفي دراسة سابقة، ماشي يا عماد؟ طيب أيوه، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذه كلمة الميزان هاي 456 ترتيبها في سورة الحديد، واللي منها أخذنا الميزان 456. وجيد يعرفوا برضو إنه إحنا الآن في موضوع الحج على فكرة، والتسعة ذي الحجة، مش هيك؟ شو رأيك إنه كلمة الحج في سورة الحج اللي سميت سورة الحج هي الكلمة 456 في سورة الحج؟ طب شو علاقتها، شو علاقتها بالآية 25 الحديد اللي فيها كلمة الميزان 456؟ عارف شو العلاقة؟ إنه بعد سورة بعد آية الحج 27 اللي فيها كلمة الحج اللي سميت السورة الحج واللي هي الكلمة 456 بتأخذ هيك عماد 2022 آية و 456 آية. فإذا أنت في الآية 25 الحديد اللي فيها كلمة الميزان 456، إذا كلمة الحج اللي سميت الحج وكلمة الميزان هذول 456 العلاقة بينهم، بنأخذ 2022 آية 456 آية. وإذا أنت هون لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، إذا في علاقة بالحج هاي اللي نتحدث فيه إحنا، الحج وتسعة ذو الحجة، وأصلا الحج عرفة. شوف يا عماد إيش هذا، هاي جمعنا الرقمين العددين، هاي الهجري وهاي الميلادي، شو أعطانا هذا؟ فما علاقته طالما إنه والميزان، فما علاقته بالميزان؟ لاحظ هذا هو ناقص 456 شو أعطانا؟ عندي أعمال أول شيء أنا إشي مش كاتب، عارف شو هذا 2622 عارف شو يعمل؟ هذا هو ترتيب الآية 27 الحج اللي فيها كلمة الحج 456، وهي آية مليئة بموضوع 2022 من أول المصحف. على ترتيبها، ترتيب الآية 27 من سورة الحج اللي فيه كلمة الحج 456 هذا ترتيبها في المصحف، هذا اللي هو 2622، وهي مليئة أيضا بقضايا الفتوحات الثلاث، ولي فيها بحث كامل في الآية 27 الحج. إذا في علاقة بالحج، لأنه إحنا الآن إذا بتلاحظ إحنا نتكلم بالثبوت والحج الآن. طب لاحظ الآن، طب شو هو كمان؟ المسجد الأقصى فلسطين 2022، كيفك أحمد؟ إذا هو ترتيب آية الحج في المصحف اللي فيها إيش؟ كلمة الحج سميت سورة الحج وهي الكلمة 456، وهي المسجد الأقصى فلسطين 2022، وهو أيضا شو علاقته بالميزان 456؟ علاقته، لاحظ شو علاقته، 2022 للميلاد، عجيب، المسجد الأقصى فلسطين 2022، ثم لما ندخل الميزان 456 يكون الناتج 2022 للميلاد. أي صدف هاي؟ في ناس يا عماد ما بيدققوش، يعني بيحاولوش يتفكروا إيش اللي بيصير قاعد، هذول غالبا بيخرجوش بنتيجة، بقول لك شو إيش أرقام ما فهمناش. لا لا لا، أنا بدي الناس اللي بدرسوها عن وعي والأذكياء منهم ينتبهوا. الآن شوف يا عماد، بدي أشوف العلاقة بينهم الآن، أنا جمعت قبل شوي بشيك، الآن بدي أطرح، طرحت، لاحظ 2416 اللي هو إننا نزلنا ذكره وأننا لو لحافظون، واللي هو أيضا ذو الحجة إلى آخره، و لقد أرسلنا رسلنا بالميات وأنزلنا معه الكتاب والميزان اللي هي التاريخ الآخر. لاحظ العلاقة كم يا عماد أنت تقول؟ 206. شوف الجمال، 206 اللي هي العلاقة، شو علاقتها بالميزان 456 456؟ بترجعنا لإيش؟ لا لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الميزان، ما هي كلمة الميزان 456؟ انتبهت العجيب؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، مش هيك؟ أنت ملاحظ؟ إنه الفرق بينهن، الميزان شو عمل فيه؟ عدله وجعل ترجع لإيش؟ للرقم، للعدد 2210. غريبة ها؟ طيب شوف يا عماد، 9 ذو الحجة 1436 اللي هو اليوم نفسه، 23 أيلول 2015. لاحظ ما قلتش لا هجري ولا للهجرة، لأنه راح أقول إن شاء الله، ما احنا كنا قايلين قبل شوي هجري، كنا قايلين نشوف الآن بدون هجري. 9 ذو الحجة 1436 23 أيلول، أي هاي جمل أيلول 2015، شو أعطاني؟ 4313. لاحظ شو هو يا أحمد، فتح الأرض المقدسة فلسطين 15 583 1443 للهجرة. كم مرة صاروا شايفين هذول الفتوحات؟ كم مرة صاروا شايفين الفتوحات هاي؟ هاي فتح عمر، هاي فتح صلاح الدين، هاي فتح المتوقع. إذن فتح الأرض المقدسة فلسطين 15 فتح عمر 583 صلاح الدين 1443 هجري للهجرة، للهجرة. طب شوف يا عماد الآن، الآن بدي أضيف هون، أنا كنت قايل 1436 بدون هجري ولا للهجرة، الآن بدي أضيف للهجرة مشان ما يقولوش في مجال للتلاعب. 9 ذو الحجة طبعاً هون بده يكون جمل ذو الحجة كمان مش هيك؟ تسعة زائد جمل ذو الحجة، لازم أكتبه هنا. مش هيك؟ المهم جمل ذو الحجة لازم يكون 753 مظبوط؟ ممتاز ها؟ سيف شوي والله يا عماد. هون بعدين 9 ذو الحجة 1436 للهجرة 23 أيلول 2015 إيش؟ للميلاد. نحن قايلون هون إيش؟ للهجرة. بنقول هون للميلاد، بعطينا إيش؟ 4730. شوف شو النتيجة يا عماد، فتح الأرض المقدسة الأرض المباركة فلسطين 2022. ولذلك وهو أيضا مشان ما يصيرش فيه كمان مرة أعيدها يا عماد، فتح الأرض المقدسة الأرض المباركة فلسطين 2022 وهو أيضا 9 ذو الحجة، عفوا ذو الحجة ماشي هيك، ذو الحجة المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين 15 583 1443 للهجرة. كم مرة صاروا 15 583 1443 للهجرة؟ 4 صار أقل شيء، مش هيك؟ لأنه هاي الفتوحات اللي أجت بعد الإسلام، بعد الإسلام، وزي ما قلنا أنهم السبط، ما هم اليهود السبط. لكن دير بالك كله حرب مع العالم الذي يؤمن بالكتاب المقدس بما في التوراة ما فيه من النبوءات. وهو أيضا هاي إجينا لأننا نحن نزلنا الذكرى وأن له لحفظون يا عماد. أيوه 15 583 1443 للهجرة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. طيب شو كان اليوم اسمه يا عماد؟ الأربعاء. وهي جملة، شو جملة الأربعاء؟ 306. الأربعاء زائد 456 شو بعطيني؟ 9 ذو الحجة يا عماد، كيفك العجب؟ ما هو كان 9 ذو الحجة أي يوم؟ الأربعاء. طب شو رأيك؟ الميزان أجا كشف الميزان هذا الخطير هذا اللي كشفناه من القرآن، الأربعاء زائد 456 شو أعطانا؟ 9 ذو الحجة، هذا 9 ذو الحجة. أيوة. تسعة ذو الحج كيفك؟ طيب لاحظ الآن، تسعة ذو الحجة 1436 بدون هجري وبدون للهجرة، كيف الاحتمالات؟ شوف شوف يا عماد، 2198. شو هو 2198؟ أول شيء بدنا نعامله ب 456، شايفه؟ 456. أو قبل ما نعامله بال 456، شو رأيك نقول إنه هو عبارة عن فتح بيت المقدس الذي باركنا حوله، مشان ما يقولوش إنه ليش بعدت يعني على الموضوع؟ مش هيو؟ هيو هيو بين الآن اثنين يا عماد بهذا الشكل، هيو بين اثنين هذا وهذا، هيو تسعة ذو الحجة 1436 هو فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس، أنو بيت المقدس الذي باركنا حوله، بعطينا هذا. ممتاز. الآن بصير مقنع أكثر إني أجي أقول طيب لو عملنا بقضية الميزان 456 بعطينا إيش؟ 650. عارف شو 650 عمال؟ فلسطين يوم عرفة، انتبه، يوم عرفة. شو يعني يوم عرفة؟ تسعة ذو الحجة، تسعة ذو الحجة. انتبهت الجمال؟ إذن في الأصل هو فتح بيت المقدس الذي باركنا حوله، خلصنا، اللي هو تسعة ذو الحجة 1436. طيب الميزان أجي كشف لك إيش؟ عن 650. شو 650؟ فلسطين يوم عرفة. طيب الآن خذ يا عماد، تسعة ذو الحجة 1436 للهجرة. الآن هناك ما كناش قايلين للهجرة، صح؟ بدنا نعامله بال 456. هلقيت بدأ يكون عندهم قناعات بال 456. شو أعطاني؟ 2015. إشي عجيب. إحنا موضوعنا تسعة ذو الحجة 2015، اللي هو أنت انتبهت كمان مرة، هذه لازم ينتبهوا لها مليح. تسعة ذو الحجة 1436 للهجرة، ما هي أصلاً موافقة ل 2015. كيف عرفنا؟ عن طريق الميزان. طلع الميزان كيف بيكشف؟ أي 2471 ناقص الميزان، وإذا بيعطينا كان 2015. عجيب. طيب يا عماد، طيب يا عماد لاحظ الآن بدناش نقول ذو الحجة 9-12، ما هو ذو الحجة 12، مش ذو الحجة هو 12 في السنة القمرية. 9-12 1436 معناته 23-9-2015، تمام؟ شو أعطاني؟ 3504. بدي أعامله بالميزان 456، شو بعطيني؟ 1956. شوف الجمال، يوم عرفة 2022 للميلاد، يوم عرفة يا عماد. طب احنا لسه ذو الحجة يوم عرفة، ما بدها تكون في يوم عرفة 2012. لا هلقيت بجيك. يوم عرفة، يوم عرفة 2002. لا ما هو هذا بيودي لذاك، هذا بيودي لذاك، والعلاقة بينهم. طيب انتبهت يوم عرفة؟ نعم. طيب ممتاز. بس جيد ألفت الانتباه على فكرة، انه اصلا نحن هذا تعبير يوم عرفة في لنا محاضرة كاملة، لاحظ يا عماد، وموجودة في كتاب زوال إسرائيل 2022 في تفصيلات في يوم عرفة. يوم عرفة مندخل هذا اليوم 411 يوم عرفة مع كل الفتوحات، ونشوف شو بكون. إيش عجيب، إيش عجيب. بس هون الآن جيد إنهم يعرفوا إحنا موضوعنا تسعة ذو الحجة يوم عرفة، يوم عرفة 2022 للميلاد. طيب لاحظ هذا الناتج يا عماد، هذا اللي هو تسعة ذو الحجة 9-12 1436 23-9-2015، هذا عارف شو بدي أعمل فيه الآن؟ بدي أشوف شو علاقته بإننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له الحافظون، حتى ينتبهوا لمسألة إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له الحافظون. هي تكررت أكثر من مرة مش هيك؟ إننا نحن نزلنا الذكرى وإننا له الحافظون. الآن شوف شو العلاقة، كم العلاقة يا عماد؟ 1088. تنساش إنه هذا اليوم إيش؟ جمعنا احنا تفصيلات اليوم بالميلادي والهجري، فشفنا علاقته الان وطلع معنا طبعا علاقات زي ما هو شافه. طب شو علاقته بي إننا نحن نزلنا تلك الأمنة لحافظون عندنا 1088. لاحظ شو 1088، لاحظ فتح المسجد الأقصى فلسطين. إذا معناته إننا نحن نزلنا تلك الأمنة لحافظون. طيب خليك معي يا عماد، لاحظ بدي أخذ نفس المعادلة بدون كلمة للهجرة، بدي أحط هجري وميلادي. كنا شو حاطين إحنا للهجرة والميلاد؟ خليهم ينتبهوا إنه نضع كل الاحتمالات. في ناس بيظنوا إحنا مندور على الاحتمال، لا لا لا، إحنا نضع كل الاحتمالات. لاحظ 9/12/1436 هجري، قبل شوي شو كانت للهجرة؟ وكان في قبلها أيضا بدون هجرة 23/9/2015 ميلادي. شو أعطاني؟ شو أعطاني يا عماد؟ 3817. شوف شو هو علاقته بأنو، علاقته بمين يا عماد؟ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. عارف شو أعطاك؟ 2022. هاي هون شو أعطاك؟ إنا نحن نزلنا، أعطاك فتح المسجد الأقصى فلسطين. وهون شو أعطاك؟ 2022. فهمنا قضية ال طيب 2022 هذا ممكن نشرحه كثير، بس الآن عشان خلاصات. طيب واللي بيعجبوش هذا الكلام على فكرة يا عماد، هذا ها بدنا نقول له شو هو هذا كمان أيضا. في ناس مهمة، في ناس ما بيصدقوا يجدوا ثغرة، بجوز احتمال بلكي ما صدقوش في الموضوع خصوصا اليهود يعني، فشي نشوف. طيب لأن اليهود بدهم يفسرون هذه المسائل، ها؟ طيب هات لنشوف. ها شوف يا عماد، شوف شو هو كمان، شوف شو هو. ها بدأ هاي أخليني هيك مبين يا عماد التحتاني طبعا، مشان نبين الاثنين هذول، هذا وهذا نفسه. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين ذو الحجة 2022. تمام؟ طيب شوف يا عماد الآن، هذا 9 صحيح، في الأول كنا احنا عطين 9/12/1436 بدون هجري، بدون للهجرة وبدون هجري، ثم بالهجري، ثم الآن للهجرة. لاحظ 9/12/1436 للهجرة، 23/9/2015 للميلاد. هاي ما ظلش حجة يا عماد لأحد، أخذنا الاحتمالات في الجمل وأخذنا الاحتمالات بدون جمل. تمام؟ شو أعطاني هذا؟ شو أعطاني هذا؟ هذه على فكرة الصورة الكاملة هاي. عارف ليش؟ للهجرة جملها أكثر، وللميلاد جملها أكثر من ميلادي وهجري. وفي الأول كنا معطين بدون ميلادي وهجري، فإحنا في عملية متصاعدة. هذه الآن المجموع الأكبر اللي هو، لاحظ المجموع الأكبر 9/12/1436 للهجرة، 23/9/2015 للميلاد. هذا الكبير. شوف يا عماد في معاملته بال 450 شو أعطاني؟ لا قل لي. 3465. تبع شو الجواب؟ بالميلادي والهجري. 2022/1443. شو رأيك؟ تمام؟ تمام. طيب الآن مشان ما يقولوش أنت طب ما دخلتش الأربعاء. ينتبهوا شو اللي بصير. أنت يا شيخ ما دخلتش الأربعاء. بدنا ندخل لهم الأربعاء يا عماد. يا عماد بدنا ندخل لهم الأربعاء. الأربعاء 9/12. عارف عايش بدنا ندخل الأربعاء يا عماد على هاي المعادلة، على هاي. نعم. بدنا يعني كنا أول شيء بدون الهجري، ثم هجري، ثم للهجرة، ثم الآن بدنا ندخل الأربعاء على آخر معادلة. تمام؟ آخر متساوية. شوف الأربعاء 9/12/1436 للهجرة، 23/9/2015 للميلاد. قديش يا عماد؟ 4227. شو هو ال 4227؟ شوف الصاعقة. شوف الصاعقة. شوف الصاعقة يا عماد. 9 ذو الحجة 1443 2022. طب ما احنا في 9 ذو الحجة. هذا 9 ذو الحجة على فكرة. هذا مجموع 9 وذو الحجة. 9 ذو الحجة، شوف الجمال. 9 ذو الحجة 1443 2022. كيف؟ طب لاحظ، وهو ايضا، عارف شو معناته وهو ايضا؟ يعني برضو انه تصور لما بنقسم الرقم لعدة انقسامات. لاحظ شو هو؟ وهو ايضا فتح بيت المقدس، المسجد الاقصى، فلسطين، يوم عرفة 1443 للهجرة. يوم عرفة يا عماد. كمان مرة. واللي مش عاجبه ايش عارف يعمل؟ يسلم. لانه طلع ولا مش عارف. طيب فتح بيت المقدس مش هيك انا قلت؟ المسجد الاقصى، فلسطين، يوم عرفه 1443 للهجره. طبعا على فكره كثير من الارقام هاي يا عماد، كثير في الارقام هاي يا عماد عندنا فيها احنا نتائج، بس احنا مش كل شيء بنقوله للناس. انت عارف فيها تفصيلات تتعلق احيانا باسماء، بس هذا الكلام بصير وثنيات واحنا بنبعد عنها. تمام، بدنا لا ينتبهوا بس لشويه النظام، واحنا قاعدين اعطيناهم عده امثله في، يعني مثلا موجود اسم بوش وبلير واثنار لما ضربوا العراق، موجود تومي فرانكس، موجود جزر الازور لما اجتمعوا فيها، موجود، والمحيط الاطلسي اللي اجتمعوا فيه موجود، التفاصيل في موضوع العراق. بس هذه القضايا احنا نبعد عنها تماما. ليش؟ من الناس بيستوعبوش كثير، تمام، وممكن يعني ينفتنوا في بعض المسائل. خلينا في هذا. انتبهت وهو ايضا شوف الجمال هون يا عماد. المسجد الأقصى 9/12، شو 9/12 يعني؟ يوم عرفة، ما هو عرفة ذو الحجة، ما هو شهر 12. المسجد الأقصى 9/12/1436، عارف شو أعطاني يا عماد؟ فتح الأرض المباركة. تمام؟ إذا المسجد الأقصى 9/12/1436، إذا دخلنا المسجد الأقصى مع التاريخ هذا، شو أعطانا؟ فتح الأرض المباركة. طيب لاحظ، دقق معي يا عماد، دقق معي. المسجد الأقصى 23/9/2015، شو أعطاني؟ المسجد الأقصى فلسطين 1443. يعني لاحظ شو عملت الآن، أخذت المسجد الأقصى مع التاريخ الهجري 1808-1448. حلمك حلم. أنا شو قلت؟ قلت إيش؟ بالجمله، نعم، 1400. بس لا، بدي انتبهوا للمساله الثانيه، هي المسجد الاقصى وهي المسجد الاقصى. دخلناه اول شيء مع التاريخ الميلادي الهجري، اعطانا فتح الارض المباركه. دخلناه مع التاريخ الميلادي الموافق، اعطانا المسجد الاقصى فلسطين 1443. نعم، شيء عجيب خالق. طيب نشوف يا عماد، شوف يا عماد، حتى ما يقولوش انه الآن المسجد الأقصى بتضعه مع التاريخين معا. انتبهت يا عماد؟ هون لاحظ، دخلت المسجد الأقصى مع هذا التاريخ، ودخلت المسجد الأقصى مع هذا التاريخ. طب ليش ما تدخل المسجد الأقصى مع التاريخين؟ المسجد الأقصى 23/9/2015 9/12 12 ذو الحجة يعني 1436، شو أعطاني يا عماد؟ شوف شو هو 3000. انتبهت شو اللي عملته؟ نعم. في الأول أعطيت المسجد الأقصى مع كل تاريخ لحاله، الآن المسجد الأقصى مع التاريخين. فتح الأرض المباركة فلسطين 1443. تمام؟ يعني هاي ممكن يكون لها علاقة بهذول المجموع هون. بدها التفكير ايش انقام وايش انحط حتى طلع نفس الموضوع. طيب شوف يا عماد، يوم عرفة 9/12/1436 هجري، 23/9/2015 ميلادي، شو اعطاني يا عماد؟ 4228. شوف شو هو، شوف شو هو. فلسطين 636 1187 2022 ميلادي، 636 عمر بالميلادي، 1187 صلاح الدين 2022 للميلاد عفوا، حتى لا يقولوا انت بقيت تجيب لنا 15 و583 و1403، هاي كمان الميلادي. انتبهت شو اللي صار؟ يوم عرفة دخلناه مع التاريخ الميلادي والهجري، طلع فلسطين 630 1187 2022 للميلاد. شوف يا غريب في الموضوع، ما ملاحظ اني حاطط انا هون علامة استفهام؟ لانه هذا التاريخ لما عملناه ب 456 الميزان جمل الميزان اعطانا التاريخ العبري اللي احنا فيه الان، اللي بدأ وينتا في 14 شهر، هذا السنة العبرية الجديدة اللي آخرها بده يكون ثبوت إسرائيل اللي آخر بعد 7 سنين، يعني قبل ما يكملن السبعة حتى. انتبهت الجمال؟ طب شوف يا عماد، طب شو رأيك نحط الأربعاء بس مع التاريخ الهجري؟ هاي جمل الأربعاء 306 1436 إيش؟ للهجرة. شو أعطاني؟ 2015. طب قبل شوي شفناه بموضوع تاني 2015. انت لاحظت اول مره بنشوف 2015 بيظهر، ها؟ لا. شو رايك نرجع بسرعه ل 2015؟ مش قبل شوي شفناه؟ ايوه. وين؟ تحت. وين؟ ولا خلاص بلاش لفوق. 2015 قبل شوي طلع معنا. أيوة. 9 ذو الحجة 1436 للهجرة، لما نقصنا منه 456 مش جمله، والآن بدنا نقص جمله، شو أعطانا؟ 2015 الآن اللي هو نفس اليوم يعني. طيب والآن هيو لاحظ، هيو الأربعاء ما كانش هناك محطوط أربعاء، 1436 للهجرة شو أعطاني؟ 2015. طب هو الأربعاء كان، ما هو الأربعاء 1436 للهجرة كان 2015. شوف يا عماد، حتى تاريخ 23/9 أيلول هناك 266 يوم من أول السنة، وحتى تاريخ 9/12 ذي الحجة يعني هناك 334. ممكن يقولوا لي كيف أنت، طب فهمنا الميلادي عرفت أنه يكون 266، فكيف عرفت انه في الهجري بيكون اليوم 334؟ لا انا عملت هيك، مثلا نفرض بديت 29 الشهر الاول 29 اللي بعده 30 29 30 29 30 29 30، انتبهت افترضت التساوي، فكان هذا ممكن على ارض الواقع يكون، بس ما درستوش على ارض الواقع. تمام، او ببدا هيك 30 29 30 29 30 كمعدل يعني. لا لا لا، هو بيطلع اليوم هذا ايش عندنا 300 هيك صار يعني 343. اولا هذا 334 هذا هو جمل سيهزم الجمع، ما في القران ايه في الايه 45 القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. تمام، بس الان بقول لك شو يا شيخ، ايش يا شيخ الكت بعد شوي بيقتنعوا يعني. الآن مش مقنعة، هاي مش مقنعة، بس بعد شوي بصير، بعد شوي بصير مقنعة إن شاء الله. لاحظ إذا حتى 23/9 في عندي 266 يوم، هذول المؤكدات. سيهزم الجمع. طيب ولعندها هون قديش يا عماد؟ 300 اللي في التاريخ الهجري. طب جمعتهم هيني، هاي التاريخ الميلادي والهجري، شو أعطاني؟ 100. المسجد الأقصى فلسطين. المسجد الأقصى فلسطين، انتبهت الجمال؟ يعني كيف ما تدور المجد أقصى فلسطين، وهي سيهزم الجمع الآن. طيب سيهزم الجمع ويولون الدبر، كامل الآية، الآية 45 شو جملها؟ طب شوف يا عماد، سيهزم الجمع ويولون الدبر 1443 للهجرة، ولا هم مش ناويين يولوا الدبر؟ كمان مرة، سيهزم الجمع ويولون الدبر 1400 شو أعطاني يا عماد؟ 29 حزيران 2022. ها ها، 29 حزيران 2022 سيهزم الجمع ويولون الدبر 1443 للهجرة. طيب كيف بدك تقنع؟ لا، سيهزم الجمع ويولون الدبر 1443 للهجرة هو 29 حزيران 2022. أنا عندي تقدير قديم إنه هو بيبدأ بخمسة ثلاثة الحرب وتنتهي بتسعة وعشرين حزيران أصلا. تمام؟ طب شو دليلي الآن؟ في أشياء كثيرة بس بدي أعطيهم دليل واحد. تمام؟ دليل واحد اللي هو جاي هذا، دقق معي. 29/6 بعد ما كان حزيران 2022 شو أعطاني؟ أعطاني 2057. شو هو هذا؟ فتح الأرض المباركة فلسطين. أنت لاحظت هذا؟ تمام؟ كمان مرة، هذه بدها تفكر فيهم. أيوه، سيهزم الجمع والآن راح يكون في قناعة أكثر إن شاء الله لقدام شوي. لحد الآن دير بالك ما ركبتش مضبوط. الآن كيف بدها تركب؟ شوف، سيهزم الجمع ويولون الدبر 1443 للهجرة، بيكون في 29 حزيران، هي جمل حزيران 2022. طيب هذا في له دراسات كثيرة، بس منها 29/6، ما هو حزيران 6، ما هو حزيران، في ناس بيعرفوش حزيران عندهم، فنفهمهم انه شهر 6. 29/6/2022 شو اعطاني؟ فتح الارض المباركة فلسطين. انت لاحظ انه النهاية قبل بداية الشهر السابع. ايوه جميل، قبل بدايه الشهر السابع، منيح، لانه اصلا بعده. جميل، ما انت عارف يا عماد، اظن 9 ذو الحجه راح يكون 7 او 8 7، واذا كان 7 7 يعني بتكون 7 8 كمان مره. هو اظن اذا بتذكر الان، بس ممكن فحصها، بس غالبا صح. 9 ذو الحجه اللي هو يوم عرفه في 2022 1443 بيكون يا إما 7/7 أو 8/7، 7/7 أو 8/7. تمام؟ يعني بعد أسبوع تقريبا أو 8 أيام من نهاية إسرائيل. وبالتالي صار واضح شو يعني 2022 وتسعة ذو الحجة، لأنه يبدو بده يكون إعلان عالمي، يبدو، مش إحنا مش 100% قلنا 98. تمام؟ يكون إعلان عالمي. دقق الآن مشان نثبت موضوع سيهزم الجمع ويولون الدبر، انه جبتها انت ليش دخلتها؟ لازم اثبتها. تمام؟ كيف بدنا نثبتها؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، بسيطة. شوف يا عماد، انت شو كاتب هون انا؟ اذا بدأنا العد من الآية 124 اللي هي ايش 124؟ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. النحل تكون الآية 45 القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر، هي الآية ايش؟ ايش يعني بدينا العد ايش؟ قلنا واحد، الآية 124 قلنا واحد، ظلينا ماشيين نعد الآيات حتى وصلنا الآية 45 من سورة القمر، لأنها بتيجي بعد سورة النحل. أيوه. فبكون عندنا كم آية؟ 2867. نعم. شهول 2867. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 1443. إذن هذه سيهزم الجمع ويولون الدبر، إحنا مش مخترعينها. كيف لها علاقة؟ أخذناها مع آخر آية فيها ثبوت، إنما جعل السبت، الآية 124 اللي آخر مرة تكلم، اللي قبل سورة الإسراء. تمام؟ الآن وبدينا منها العد واحد، فإذا بآية القمر 45 هي الآية 2867 اللي هي المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 1443. طيب شوف يا عماد، 1436 للهجرة، 2015 للميلاد، شو أعطاني؟ 38 68 3868. شوف شو المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين 9 ذو الحجة 1443. بدك أكثر من هيك تحديد؟ بدك 9 ذو الحجة يا رجل، انتبه كمان مرة. المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين، شوف أكثر من هيك تعريف، 9 ذو الحجة 1443، يعني بيكونش في إسرائيل، بجوز. وهو أيضا ها بدينا الآن يا عماد بدوا الناس يقولوا إيه شو يعني، منين جبت لنا هذا؟ وهو أيضا لا، ما هو كان بإمكاني يكفيني هذا أنا وخلاص، صحيح؟ بس ليش وهو أيضا؟ الآن راح يبين معهم ليش وهو أيضا. فلا تخشوهم واخشون، فلا تخشوهم واخشون، هاي هجملها زائد 1443 شو أعطاني؟ برضو 38 68. نعم. سيهزم الجمع ويولون الدبر، فلا تخشوهم واخشون. يا عماد جيب عليهم، عارف هذه فلا تخشوهم واخشون وين موجودة؟ عارف وين تنزلت هاي؟ هاي الآية وين تنزلت؟ في 9 ذو الحجة كمان مرة، اللي هو قول الله سبحانه وتعالى في الآية 3 من سورة المائدة، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. 9 ذو الحجة، تمام النعمة، تمام النعمة، وفي بحث كامل عليها، على أي ولا تخشوهم واخشون. فلا تخشوهم واخشون 1443، في 1443 في داعي يخافوا يا عماد؟ في داعي يخافوا. إذا خليني أرد أقول لهم، ركز علي هون، خليني أرد أقول لهم، لاحظ عندي اليوم هذه وانت نزلت، هذه العبارة نزلت ووضعت في الآية 3 بأمر جبريل عليه السلام في 23 في 9 ذو الحجة، وعندي بحث في إثبات أنها نزلت في 9 ذو الحجة، غير قضية الحديث الصحيح الواردة عن عمر الخطاب، والشيعة بيزعموا أنها ب 18، والعدد القرآني بيثبت أنها ب 9، وهذا فقط هذا بحث شاركت فيه في مؤتمر الإعجاز عددي، بس في مؤتمر كان حول هذه الآية، هذا لأنه فيها تفاصيل طويلة تثبت أنه يوم عرفة وبتثبت، بس الآن ما بديش أشرح لأنه موجودة، موجود عندي هذا البحث، وشارك في مؤتمر دولي في الإعجاز العددي اللي هو هذه الآية، اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في 9 ذو الحجة. تمام؟ اثنين، شوف يا عماد، اثنين، أولا فلا تخشوهم واخشون، فلا هذه الكلمة 37 في الآية، تخشوهم الكلمة 38 في الآية، واخشون الكلمة قديش 39، مجموع 114. طيب طب والكلمة واخشون شو ترتيبها في السورة كلها؟ 114 كمان مرة، وطبعا في بحث مطول كمان مرة، فلا 37 زائد تخشوهم 38 زائد واخشون قديش؟ 39، مجموع 114. طب ما هي كلمة وخشون هي الكلمة 114 في السورة، في تفاصيل طويلة الآن وعلاقة الجمل بالترتيب، فهذه مسألة مش وقته، لكن لاحظ إنه إذا هي إنها تكون نازلة في 9 ذو الحجة، والآن إحنا نتحدث فيها أكيد لازم تكون، لأنه وانت قال لنا فلا تخشون وخشون لما الرسول حج فيهم، وهي بقول لنا في 1443 فلا تخشوهم واخشون 1443. شو هو؟ المسجد الأقصى الذي باركنا حوله فلسطين 9 ذو الحجة 1443. انت بلاحظ علي؟ طيب لاحظ، شو رأيك عماد؟ هذه الآية من أول ما ذكر الحج في القرآن الكريم في الآية 189 للبقرة، قبل هذه الآية في 475 آية، يعني أول مرة يذكر الحج في القرآن الكريم في الآية 189 البقرة. إذا معناته قبل هذه الآية في عندي 475 آية، عارف شو 475؟ هي ما ورد في القرآن الكريم من كلمة يوم بكل احتمالاته. أيام يومئذ يومكم يغرب. وشو بقول؟ اليوم. بعدين من هذه الآية لآخر ما ورد كلمة حج في القرآن الكريم في سورة في آية الحج 27 اللي فيها أشياء كثيرة في 1950 آية. 1950 زائد 475 عارف قديش عماد؟ 2425 فلا تخشوهم وخشوهم. إذا لها علاقة بالحج وإحنا موضوعنا الحج ونزلت في الحج. فلا تخشوهم وخشون 1443 المسجد الأقصى فلسطين الذي باركنا حول فلسطين 9 ذو الحجة 1443 فلا تخشوهم وخشون. هايو وهايو تخافوهمش تمام. انت عارف يا عماد يبدو انه كما اكتمل الدين في ذاك الوقت ليكون في عرفة راح يكون في ضجة واعلان عالمي وتبدأ عالمية الإسلام الثانية. اكتمال. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب 9 ذو الحجة يوافق 8 تموز 2022 مش هذا ذو الحجة؟ نعم. وهذا شو اسمه؟ تموز. شفت الاحتمالات يا عماد؟ ما تركناش احتمال الآن. نعم. أيوه 9 ذو الحجة 1443 يوافق هذا في 2022. أيوه أيوه لطيف. إذا هي يوافق 8 تموز. أنا مش قلت لك 8 أو 7؟ بس هون خلينا برا نوضح لهم إشي. 9 ذو الحجة عام 1443 ويوافق 8 تموز. بس لازم نفهمهم انه هذا معطيات الكمبيوتر ولكن في احتمال قبل بيوم او بعد بيوم. يعني في احتمال يطلع 7/7 او 8/7 وبجوز 9/7 بس هو الوسط انه 8 فانا اخذت 8. يعني مش بخط ولا كان بحب اخذ 7/7 تمام تمام. شوف الان 9 ذو الحجة في عام 1443 راح توافق 8 تموز. شو بكون اسمه اليوم؟ الجمعة. هذا اكيد 100%. ايش يعني 8 تموز انه بكون جمعة؟ الجمعة 9 ذو الحجة 1443 للهجرة الجمعة. والله عجيب. عارف هذه الان اكتشفتها. عارف ايش هذه الان اكتشفتها؟ ركز علي يا عماد مش على يا عماد. عارف شو جمال انها الجمعة؟ صلاة الجمعة. هم لو حطوه اصلا هم بالكمبيوتر راح يطلع معهم 8 تموز يوم جمعة. تمام؟ لا انما الرسول في حجة الوداع اللي نزلت فيها الآية كان جمعة. كان جمعة. عمر الخطاب قال انا بعرف يوم الجمعة. كان عمر الخطاب بحديث صحيح. تمام؟ فالجميل انه في 2022 بيكون جمعة كمان. بس شوف الجمال الآن في الجمعة. وبرضه قبل السبت. قبل السبت. أيوة أيوة أيوة. فهي جبتها أنت. أصلاً 2022 تبدأ سبت وتنتهي بسبت. كمان مرة. 2022 تبدأ بسبت وتنتهي بسبت. طب 1443 تبدأ باثنين وتنتهي بخميس. الأيام اللي نصوم فيها ترفع الأعمال. طب شو رأيك؟ 1443 لما بتلتقي مع 1/1/2022 عارف 1/1/2000 او لا 1 محرم 1443 عارف شو هو يا عماد؟ اليوم بالميلادي. بالميلادي هذا صاعق لليهود. 1 محرم 1443 هو ولو وضعوه في الكمبيوتر راح يجدوه 9/2021 9/ عارف شو معنى 9/ اليوم اللي بيحتفلوا فيه اليهود بخراب الهيكل الأول والهيكل الثاني لأنه الهيكلين اليوم نفسه صدف اليوم نفسه صدف وهي كمان 1443 تبدأ فينا اليوم نفسه اللي هو ذكرى. وعارف شو معنى 9 عندهم؟ ما هو الليل بيبدأ عندهم من الليل، يعني الليل 8 المساء 8 بيبدأ عندهم 9. وهون لاحظهم ولو وضعوا على الكمبيوتر رح يطلع معهم 1/1443 رح يطلع معهم 9 حتى لو طلع 8 احتمال، لأنهم بيبدأوا أصلا في مساء 8، يعني 8 في المساء بيبدأ يومهم، هم اليهود بيبدأ يومهم في المساء بعد ما تغيب الشمس. يعني بتغيب شمس 8 لعد ما تغيب شمس 9، هذا هو هذا اليوم اللي بيحتفلوا فيه. طبعا شو معناته بيحتفلوا، موضوع ثاني، اللي خراب الهيكل الأول وخراب الهيكل الثاني انهم صدفوا في نفس اليوم، و1443 تبدا فيه. واللي مش مصدق برجع وين؟ الكمبيوتر، البرامج اللي بتبين هذه المساله. الجمعه 9 ذو الحجه 1443 للهجره، عارف شو بتطلع؟ طلع شو بتطلع يا عماد؟ 8 تموز 2022 للميلاد. عجيب. طب هو نفسه 8 تموز، اذا الفرق بين الجمعه كمان مره تبعت كمان برا. اذا الجمعه 9 ذو الحجه 1443 للهجره، هو لاحظ الهجره. العجيب انه 8 تموز ها 2022 للميلاد، هو نفسه، ايوه العدد نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الجمعه 9 ذو الحجه كان الكلام عن القمري، وهي ملتحقة الجمعه وين؟ بالقمري. الجمعه ملتحقة بالقمري، تمام. فبالتالي شو تساوت؟ تساوت ال... طب هذا شيء في غايه الغرابه يا احمد، ملاحظ؟ طيب شو رايك ناخذ هيك 9 ذو الحجة 1443 للهجرة، نفسه هذا بدون كلمة الجمعة، ها هاي 9 ذو الحجة 1443 للهجرة، شو طلع يا أحمد؟ 2478. طلع شو هو؟ طلع شو هو؟ المسجد الأقصى 2022 ميلادي. وإذا بدك تقيم الميزان منه شو بضل؟ هالكت بصيروا واثقين في الميزان على فكرة. كمان مرة، المسجد الأقصى 2022 ميلادي، شو هو؟ 9 ذو الحجة 1443 للهجرة، بقيم منه 456، شو بيعطيني؟ أقول لك يا عماد، هذا بنقسم لثمان أقسام، بس الآن مش وقته. هذا بنقسم لثمانية العلاقة بفتح الآن. ها هون في شغلات بلاش منها، هاي في شغلات من يعني شوية بعض الناس ممكن ما استوعبوهاش، بعد ما نطفي أنا بحكي لك إياها. بدي أكد بعد ما نتكلم بدك تأكد. عايز بدي أكد على موضوع إنه تجديد القرآن على قضية تأخير التاريخ وتقديم التاريخ إنه خطير جدا وإنه كفر. أنه كل شيء مبني حتى التاريخ بمعادلاته باليوم ممنوع اللعب حتى يتبين قدرة الله. بدي اللي بيحضروا يفكروا احتمالات الصدفة، لأنه حاولنا أن نأخذ الاحتمالات من وجوه كثيرة وكانت تعطي نتائج. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ والناس اليأسة واللي ترى الآن أحداث وتداخلات دولية ومؤامرات بيخافوا كثير. احنا بنقول لهم شوفوا، يبدو انه من سنة 1992 لما بدأت تظهر هذه النبوءة القرآنية وتتضح معالمها بتفصيلات، كأنه نوع من تطمين الأمة انه التفاعلات اللي بتصير هاي التفاعلات في النهاية تنتج صح. هذا واحد. اثنين، في بعض الناس اللي ما عندهم علم بال ولا أفق أصلا في فهم التاريخ بظنوا أن النبوءات تؤدي إلى اليأس، عفوا تؤدي إلى التكاسل، وهذا غير صحيح. هو اليأس اللي بيؤدي إلى الإحباط، أو عفوا اليأس والإحباط اللي بيؤدي إلى التفريط في الحقوق، وفتح باب الأمل هو اللي بيجعل الإنسان يتمسك بحقوقه. وأكثر جيل كان فعال في تاريخ البشرية جيل الصحابة، فعاليته كانت هائلة، وهو الجيل الذي كان يملك النبوءات. ولكن في بعض الناس يبدو اللي بيكون أفق ضيق بظن إنه النبوءات تؤدي إلى التقاعس. طيب فسر لنا إذن، كيف يعني النبوءات اللي طرحها القرآن والسنة للصحابة فكانوا فعالين وفتحوا العالم بشكل لم يكن له مثيل في التاريخ كله، وجماعة ما كانوا بيقعدوا بل كلهم يعني في أمل أمامهم بدهم يحققوه. إنما أكثر الناس المحبطين هذول بيسلموا بالحقوق ومستعدين يبيعوا كل شيء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله.